لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، عباد الله، فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، لله الحمد جل وعلا أن أمد لنا في أعمارنا وأنسأ لنا في آثارنا حتى بلغنا هذه الأيام المباركات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الصيام، وما أدراك ما الصيام. شهر رمضان التراويح والقيام وإظهار شعائر الإسلام. شهر رمضان شهر القرآن، شهر التلاوة والترتيل والتدبر، وما أدراك ما التدبر، الذي هو الخطوة الأولى في الفهم والتمعن، ومن ثم ينطلق الإنسان إلى ميدان العمل. سورة ترددت على أسماعنا خلال شهر رمضان، وقرأناها في صلواتنا السرية والجهرية نحو من 1200 مرة. هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ولولا فضلها لما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتعبد له بقراءتها في كل ركعة من ركعاتنا، بل لا تنعقد الركعة أصلا من دونها. سورة الفاتحة سورة هي أعظم سور القرآن، هي القرآن العظيم والسبع المثاني والشافية الكافية. فهل كانت لنا وقفة معها؟ هل تدبرنا مفردات هذه السورة التي يحفظها الصغير منا والكبير عن ظهر قلب؟ بل ربما نفاجأ بأن غير المسلمين يحفظونها. هذه السورة عباد الله منهج حياة، دستور، ولو أن الناس جعلوها كالأصل يستصحبونه معهم في الحل والترحال وأدخلوها في حيز التنفيذ، لكانت كفيلة بإذن الله أن تغير أحوالهم من الأسوأ إلى الأحسن، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جاء في هذه السورة قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، في إشارة عباد الله إلى أن الإنسان لا بد دائما وأبدا من أن يجدد دماء العبودية في عروق إيمانه الفينة بعد الفينة. وهل خلقك الله جل وعلا إلا لتحقق هذا الأمر؟ أما سمعت قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت مخلوق لكي تكون عبد لله عز وجل. واعلم أن أعلى المراتب والمنازل التي تستطيع أن تتبوأها وأن تصل إليها هي أن تكون عبدا لله، وكفاك فخرا أنك له عبدا، وكفاك عزا أنه لك ربا. ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمد لي نبيا. إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن شتى ذكره بالعبودية، فقال: ويا عز من قائل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولما تكلم عن تنزيل القرآن قال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فهل هناك مقام أعظم من مقام العبودية؟ العبودية وظيفة العمر، نجاحك أو إخفاقك متوقف على هل استطعت أن تكون عبدا لله وأن تتخلق بأخلاق العبودية وأن تعيش الاستعباد الكامل لسيدك، والذي فيه تحرر، فيه الحرية الكاملة من عبودية ما سوى الله. لذا فكان على الكيس الفطن اللبيب أن يضع هذا الأمر نصب عينيه، وأن يعلم أن العبادة ليست في رمضان فحسب، بل هي في جميع الأوقات، لأن رب رمضان هو رب سائر العام. إياك نعبد يعني نفردك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين يعني نستعين بك على أداء العبادة. فليس الأمر من جراء الإنسان، أو ليس الأمر من بنات أفكاره، أو ليس الأمر بقوته، بل لابد أن يتبرأ من كل الحول والقوة ويستعين بالله لأن يعينه أن يكون عبدا. إياك نعبد وإياك نستعين، فلولا أن أعنتنا يا ربنا على الطاعة وعلى العبادة لما استطعنا أن نعبدك. ثم يتبعها بقوله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أين الاستقامة منا؟ الاستقامة على أمر الله عز وجل، والاستقامة على الطاعة والعبادة في مواسم الطاعات وفي غيرها. لو كنا كذلك لتبدلت الأحوال، إذ أن الاستقامة هي التي تجعل من الإنسان وليا من أولياء الله الصالحين. حتى وإن لم يمشي على الماء وإن لم يطير في الهواء، ولكن الاستقامة هي أعظم كرامة يكرم بها الإنسان من ربه عز وجل. أما سمعت قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالاستقامة هي طريق الولاية لله عز وجل. وفي الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب العبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال العبد يتقرب، وانتبه إلى هذه اللفظة، لا يزال، استقامة، استمرارية، مداومة، لا أن يكون نشطا للطاعة والعبادة يوم أن يجد عليها أعوان في المساجد، في الشوارع، في الطرقات، في المجتمع الذي يعيش فيه كما كان في شهر رمضان، ثم بعد ذلك ينقلب على عقبه ويعود القهقرة. لا، لابد أن يكون مستقيما كما قال عمر، استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. كانت علاقته بالله عز وجل قوية وطيدة، ما جعلته يتذوق طعم الطاعة ولذة الإيمان وحلاوة القرب من الله عز وجل، فاستقام على أمر الله تبارك وتعالى. لذا لما جاء أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، وكيف لا يستقيم العبد إذ أن ربنا تبارك وتعالى أمر سيد المستقيمين وأعز الخلق أجمعين وأفضل الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت، إن كان هذا في حق من كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وكان أحب العمل إليه أدومه، وإن قل وكان ما شرع في طاعة ولا عبادة إلا داوم عليها، فماذا عني أنا وعنك أنت؟ لا تتغير ولا تتبدل، وإلا فقد جاء في الأثر: وعزتي وجلالي ما انتقل عبدي مما أحب إلى ما أكره إلا انتقلت إليه مما يحب إلى ما يكره. إذا وجدت الإيمان قد زاد في قلبك واستشعرت الآيات وخشعت في الصلوات واطمأن قلبك بالقرب من رب البريات، فكيف تستبدل هذا؟ والله يقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ويقول: ويا عز من قائل، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ما ينبغي للعاقل أبدا أن يبني صرحا من الطاعة ومن العبادة ثم يعمل على هدمه بعد ذلك بالتفريط والتقصير والتكاسل والتقاعس. والله جل وعلا قد ضرب المثل بامرأة كانت في قريش، كان يضرب بها المثل في خفة العقل والسفاهة، فحذر المؤمنين من أن يكونوا مثلها في تقاعسهم ورجوعهم بعد ذلك عن الطاعات وعدم الاستقامة، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاف، كانت تغزل الغزل حتى إذا ما استوى عندها شيء ينتفع به، كهذا الستر الذي آتاك الله جل وعلا وهذا الحجاب الذي حجبك به عن النار بالطاعة وبالعبادة وتخلقت بأخلاق الملائكة، فتعود فتهدمه مرة أخرى. فمن فعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نقرأ أيضا في كتاب الله عز وجل في سورة الفاتحة قول الله تبارك وتعالى: وانتبه الرحمن الرحيم، الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين. خلق الله تبارك وتعالى الرحمة، خلق الله جل وعلا الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا واحدا، فبه يتراحم الخلائق فيما بينهم، وبه تعطف الوحش على أولادها، وبه ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أن تؤذيه. فأين هذه الرحمة في تعاملاتنا؟ أين هذه الرحمة فيما بيننا وبين بعضنا البعض؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، هكذا أراد لنا ربنا جل وعلا أن نكون، هكذا أمر ربنا تبارك وتعالى أن نكون، كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسد يتراحم فيما بينه. فهل ستجد بالله عليك جزء من هذا الجسد تنتزع منه الرحمة فيعمل على تفكيكه ويعمل على تشتيته وتجزئته حتى يصير بعد ذلك أشلاء ممزأة في كل واد شلو وفي كل مكان معين قطعة تتباعد عن الأخرى. لو كان في القلوب رحمة هل كان التكفير سيستحكم عليها؟ هل التكفير وإخراج المسلم من الملة والحكم عليه بالردة أهذا يتناسب مع الرحمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها؟ وديننا هو الذي يلتمس الأعذار، يلتمس العذر بالجهل، وجعل هناك موانع للتكفير وشروط لتكفير المعين. فما بال أقوام يتكلمون الآن عن جاهلية المجتمع وعن تكفير أقوام بأعينهم؟ يقول قائلهم عن أقوام عرف عن بعضهم الفضيلة وعرف عن بعضهم العبادة، يقول أنا كافر بالإله الذي يعبده فلان. وقد يكون فلان هذا ما عرف منه إلا التقى والصلاح والدعوة إلى الله عز وجل، حتى نشأت أجيال بعد ذلك لا تتكلم إلا باللعن وبالتكفير وبالإخراج من الملة وبالحكم بالردة. هؤلاء الذين ما طلبوا العلم ولم يتعلموا، هؤلاء الذين قال فيهم أهل العلم تزببوا قبل أن يتحصرموا، صاروا زبيبا حتى قبل أن يكونوا حصرما، يحكمون على العلماء بالكفر وبالردة وأحدهم لم يتعلم فقه الطهارة، هذا الذي قد أشربوه من مناهجهم. فإذا ما رأيت بعد ذلك تفجيرات، ورأيت حكما بالقتل، ورأيت حكما بالحرق أو بغير ذلك من الوسائل الشنيعة التي يستعملها هؤلاء، فاعلم أنه أولا من غياب الرحمة، ثانيا من غياب العلم الشرعي. الرحمة التي ينبغي أن تسود في المجتمع وبين أهله حتى لا نرى هذه المشاهد من الدماء التي تسفك بالليل والنهار. إن الله تبارك وتعالى قد امتن على مصر بثورة منذ أعوام مضت أطيح فيها برأس من رؤوس الطغيان، فماذا فعل الناس بعد ذلك؟ ما رأيناها إلا ثورة للقتل وللمباني المخالفة ولبيع المخدرات والاستئساد بالعصبيات وبكثرة العائلة وغير ذلك. كانت المشاجرات يعلم عنها أنها لن تنتهي ولن يجلس الناس على طاولة المفاوضات للصلح إلا بعد أن يقع رجل أو اثنين أو ثلاثة، ولربما وقع قتلى من الأطفال والنساء. هذا يتناسب مع الرحمة؟ لو أننا قرأنا قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم وعلمنا أن هذه الدماء لها وزن عند الله عز وجل، دم المسلم أشد حرمة عند أعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى من الكعبة، لئن تنقضي الكعبة حجرا حجرا ذلك أهون عند الله من أن يقتل امرؤ مسلم بغير وجه حق. فما للناس يتساهلون في هذا القتل؟ فما للناس يتساهلون في هذا القتل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأخبر أن أول ما يقضى فيه بين الخلائق يوم القيامة في الدماء. فأين حرمة الدماء التي ينبغي أن تراعى من الجميع وفيك على كل الأصعدة ممن بيده ومن ليس بيده؟ لابد أن تراعى، وإلا فالأمر له بعد آخر. الأمر له بعد آخر، ما هو هذا البعد؟ أن الدماء المسلمة البريئة المحرمة التي لها حرمة عظيمة عند الله لما هانت على أهل الإسلام صارت أهون وأهون على زبالات الخلق، صارت أهون وأهون على من عبدوا مع الله تبارك وتعالى ونسبوا له الصاحبة والولد، على من يعبدون الأوثان والأصنام. من الرحمة أن تستشعر بجراح المسلمين هنا وهناك، إخوانك في العقيدة، إخوانك إنما المؤمنون إخوة، يجدون مغبة استخفافنا بالذنوب في بلادنا هذه، يجدون هذه المغبة في الروهينجا في ميانمار. المسلم ينصب له الأخدود ثم يوضع فيه من الحطب ما يوضع فيه، ثم يوضع الأسياخ عليه ويجرد من ثيابه رجلا كان أو امرأة أو طفلا، ثم يشوى على هذا الحطب. أنا لا آمن، ولعل كل عاقل يؤيدني في ذلك، بأن هذا قد يكون من شؤم استهانة المسلمين بالدماء. هذه الدماء صارت أهون وأهون لأنها مجلبة للفتن، الفتن التي تموج كموج البحر والتي تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم. أما ترون ما الذي يجري في البلاد من حولنا من تقسيمها ومن عتو الجبابرة فيها ومن محاولة هدم الإسلام في مثل هذه البلاد بكل ما أوتوا، بكل ما أوتوا من قوة؟ أما ينظر هؤلاء الذين يتساهلون في حرمة الدماء ثم لا يعبؤون بتوابع هذا الأمر إلى ما حل في بلاد الناس من حولنا؟ أما يعلمون أن أول الطريق كان هكذا ثم انتهى المطاف إلى التشريد وإلى الضياع في سوريا، في ليبيا، في لبنان، في السودان، في العراق؟ وهناك مطلب حثيث من أعداء هذه الأمة، اسمع يا من تكفر، اسمع يا من يصلك هذا القول وكنت تستهزئ بحرمة الدماء أو تؤيد أو تتعاطف مع هؤلاء الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. اسمع، هذا الذي قد وصلت إليه هذه البلاد، إن إهلاك مصر وتفكيكها والقضاء عليها لمطلب عالمي. الكل يعلم أن كلمة السر هو تفكيك هذا البلد، فلئن فككوه فما بعده سيكون أهون. فلربما يشمئز الناس من حال معين أو يتسخطون عليه، ولكن إذا ما وقعت الفتنة من جراء التساهل في التكفير والدماء المحرمة التي تسفك من أي جهة كانت، من أي جهة كانت، ويشعر البعض بالظلم أو يشعر البعض بالطغيان فيتفتق عن ذلك أحداث معينة، ستوصل البلاد إلى هوة سحيقة عميقة لا يعلم مداها إلا الله. عندما تقرأ قول الله جل وعلا الرحمن الرحيم، فضع هذا الكلام نصب عينيك وجاء في الفاتحة أيضا، جاء في الفاتحة أيضا إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا لابد أن تنظر إليه من منظور آخر، أنك عبد وأنك ينبغي أن تستسلم لكل ما أجراه الله تبارك وتعالى عليك من أحكام. لابد أن يكون شعارك في هذه الحياة الدنيا حيال أوامر الله عز وجل سمعنا وأطعنا، لأن فضل الله تبارك وتعالى علينا عظيم، هو الذي انتشى لنا من غياهيب الجاهلية ومن ظلماتها إلى نور الإيمان وإلى نور الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع قال: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. تكلم عن دماء الجاهلية، تكلم صلى الله عليه وسلم عن شرك الجاهلية، كيف نكون أمة موحدة والتوحيد هو شعارنا، ونجد من ينتمي إلى هذه الأمة يشد الرحال إلى مساجد فيها من المقبورين ما فيها وينذر لغير الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله، لعن الله من نذر لغير الله. هذه الشركيات من لبس التمائم والحظاظات والخمسة وخميسة والأحجبة، هذا الشرك مما يعمل وبشدة على تأخير النصر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: واسمع، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا هو التمكين الذي نحلم به جميعا، لكن كيف سيحصل التمكين ولماذا؟ قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يتخلصون من شرك القول والعمل والاعتقاد، تكون أمة موحدة توحيدا حقيقيا لا بالكلام فحسب. فما أجمل أن يقول قائل وحدوا الله فيقول جميع الناس لا إله إلا الله، ولكن البعض يكون متلبس بشرك من الشركيات. كيف سننصر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر اسمع، لتعلم أن حتى الجمادات تتفاعل مع التوحيد الخالص. إذا ما أخلصنا التوحيد أنطق الله لنا الجمادات، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله يا مسلم، لن يقول يا عبد الدسوقي أو البدوي أو المرسي أو يا عبد القبر أو يا من تدعو الميت وتستغيث به من دون الله وتذبح وتنذر له من دون الله، بل سيقول يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. ذلك لأن الكون لا يسعه إلا أن يكون عبدا مطيعا لله عز وجل. وعجبا من أن الكائنات تعرف ربها وتوحده ولا تصرف العبادة لغيره أبدا، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ويقع الشرك من بعض الناس. العبادة أن تخرج من جاهلية الشرك، شرك الجاهلية موضوع تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. في طعامنا وشرابنا واقتصادنا لابد أن نعلم أن الربا هذا الذي جاء بالطوام العظمى لكثير من دول العالم، حتى كسدت تجارتها وانهار اقتصادها بعدما كانت دولا عظمى، ما هو إلا لأن الله عز وجل قال في محكم التنزيل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال ويعز من قائل قال ويعز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بماذا؟ بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أليس هذا من كتاب الله الذي سمعناه يقرأ على مسامعنا في صلوات التراويح وفي الفرائض وفي غير ذلك؟ هذه الدول لما أكلت الربا وعاشت عليه انهار اقتصادها، فما كان منهم إلا أن قالوا ننادي بأن تعود الفائدة إلى صفر. يعني النظام الإسلامي في المعاملات. وفي ظل هذه الأزمة والظروف كانت هناك دول في آسيا مسلمة تفعل هذا النظام، حفظ الله تبارك وتعالى اقتصادها ببركة أكل الحلال. إنما يشتكي الناس في دنياهم من قلة الأرزاق ومن محق البركة ومن ضيق المعايش ومن قلة ذات اليد، لا تأمل أن يكون بسبب محاربة الناس لربهم عز وجل بأكل الربا. فربا الجاهلية وضعه النبي تحت قدمه صلى الله عليه وسلم. كذلك تبرج الجاهلية الذي تفشى وانتشر في نساء المسلمين انتشار النار في الهشيم. أخت الإسلام، إن الإسلام قد كرمك الله تبارك وتعالى به بعد إهانتك وأعزك من بعد ذلك، وجعل لك تحت جناح الإسلام حقوقا ما نالتها امرأة تحت ظل شريعة، سواء أي شريعة كانت، لم تنل المرأة حقا ولم تنل تكريما ولا عزا مثل ما نالته المرأة تحت ظل الشريعة الإسلامية. إن ربنا جل وعلا سمى في محكم التنزيل سورة باسم النساء وليس فيه سورة باسم الرجال، وجعل هناك قاعدة في محكم التنزيل تزيل اللبس وتوضح ملامح حق المرأة تحت ظل هذه الشريعة، فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فعلامة تضيع المرأة ذلك ببعدها عن دين ربها عز وجل، وأن تجعل من نفسها بعد أن كانت جوهرة مكنونة في أحضان دينها تجعل من نفسها قنبلة موقوتة وتجعل من نفسها مكمنا للفتنة. هذا التبرج الذي قد يتساهل فيه البعض، والآباء يدفعون في ثيابه من قوتهم ومن أموالهم، هذا قد يسبب اللعنة لهذه المتبرجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من على مسيرتي كذا وكذا. وجاء في بعض كلامه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. الله تبارك وتعالى ما فرض الحجاب إلا لعفة المرأة وللحفاظ عليها، ولأن لها قيمة تحت ظل الإسلام، فهي نصف المجتمع وتلد النصف الآخر. ولما تهاون الغرب في مثل هذا الأمر رأينا بعض الدول نصف المواليد فيها، 51% من مواليد بعض الدول الأوروبية يأتون من الزنا، يأتون من الزنا، ذلك لأنه تساهل فوصل الأمر به إلى ما وصل إليه. أخلاق الجاهلية التي تفشت فينا لا بد أن نتقي الله عز وجل فيما نقول وفيما نسمع. إن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: يا ابن السوداء، وكان هذا القائل هو أبو ذر، قالها لبلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فوضع أبو ذر خده على الأرض وقال لبلال: دس خدي بقدمك. هذا لأنه قال له يا ابن السوداء. فماذا إذا ما قال له، أو ماذا عن الذي يقال في أيامنا هذه: يا ابن الفاعلة، ويا ابن الزانية، ويا ابن كذا، كلام يستوجب الحدود ويتساهل فيه الناس، بل ربما استعملوه كالسلام في الرواح والغدو. هذا من أمور الجاهلية، ونحن عباد لابد أن نستسلم لما أجره الله تبارك وتعالى علينا من أحكام. عباد الله لابد أن نظهر العدل فيما بيننا وبين بعضنا البعض إن أردنا أن ينصلح الحال، ذلك لأن العدل هو أساس الملك، وأن الله تبارك وتعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ويسقط تبارك وتعالى دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. فلا بد أن نعدل فيما بيننا وبين بعضنا البعض، وأن نتحرى ذلك. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمة الإسلام لا بد أن نضع نصب أعيننا أن تغيرنا هذا هو مفتاح كل ما أغلق في وجوهنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد من تفعيل شرع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والمسلم بحسب حاله في حله وترحاله شعاره في هذه الحياة الدنيا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن بعضنا يشتكي من أن الشرع بحذافيره لا يطبق في بلاد المسلمين، فسل نفسك أولا: هل طبقت أنت الشرع في بيتك، في معاملتك مع أولادك، مع زوجتك، في بيعك، في شرائك؟ الله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع بعضهم عنده في حد من حدود الله قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ولعل أن الناظر في مجتمع الصحابة يجد أن الجريمة صارت فيه أقرب إلى الانعدام منه إلى الوجود، ذلك لأن النفس البشرية فاطرها وخالقها ومنشئها سن لها قانونا يخوفها ويردعها عن فعل الجرائم ويردعها عن التعدي، فاستجابت وانصاعت وارتدعت. فمهما ابتغينا ذلك في قوانين وضعية وضعها لينين أو ماركس أو سبرتاكوس أو غيرهم من هؤلاء الملاحدة أو المشركين، فلن نجد فيه مطلبنا أبدا. ولكن أولا لابد أن نفعل ذلك في بيوتاتنا فيما بيننا وبين بعضنا البعض. عباد الله، هذا عيدنا أهل الإسلام، فلا بد من إظهار الشعائر فيه من التسامح ومن التراحم ومن صلة الأرحام ومن التودد إلى إخواننا ومن التهادي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. ويا عجبا لبعض من يشاركون أهل الشرك في احتفالاتهم وأعيادهم، واتخذوها بالنسبة لهم أعياد رسمية، ثم بعد ذلك لا يعظمون شعائر الله في أعيادنا. والله يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا بد أن نعظم هذه الشعيرة وأن نظهر فيها شعائر الإسلام. صلوا أرحامكم، اعملوا على بركم بآبائكم وأمهاتكم، اعملوا على إدخال السرور بالتوسعة على الأهل في البيوتات، واعلموا أن هذا العيد منحة من الله تبارك وتعالى. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عندما يلاقي ربه. عباد الله، آخر ما أختم به كلمتي هذه: لا بد من أن نعلم تمام العلم أن الله تبارك وتعالى لو علم منا الصدق في تلبية أوامره لتغير ولتبدل الحال فينا من الأسوأ إلى الأحسن. لابد من التحرك، لابد من أن نقوم بدورنا الدعوي. يذكر بعضنا بعضا: لا تحقرن من المعروف شيئا، لربما عبادة واحدة يستهين بها الناس كعبادة الدعاء مثلا تغير الأوضاع، لربما حفاظنا على الصلوات في أوقاتها يبدل الأوضاع، لربما حفاظنا على صيام النوافل يبدل الأوضاع، على قيام الليل يبدل الأوضاع، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدل الأوضاع. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأله سبحانه وتعالى بحوله وطوله، وهو ولي ذلك والقادر عليه، أن يردنا جميعا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تقيم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم أقم فينا شرعك، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهلك أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له، واجعلنا اللهم في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم واعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد أمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.